سعد بن سنان، سعد بن مالك ابن سنان، مالك ابن سنان والد سعيد، والد أبو سعيد الخدري، استشهد في معركة أحد. أما أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فهو الإمام المجاهد مفتي المدينة، كان أحد الفقهاء المجتهدين، عرض على النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد فرده، وإنما رده لصغر سنه. ذكر الإمام الذهبي رحمه الله أنه لما رد كان عمره 13 سنة، 13 سنة، 13 سنة، له 1170 حديثا رضي الله عنه وأرضاه، شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام رحمكم الله، شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام الخندق اللي هو أبو سعيد الخدري، وشهد كذلك بيعة الرضوان رحمكم الله. وقد ذكر الإمام أحمد بسند صحيح قصة عن أبي سعيد الخدري، خذها أيها الأخ الكريم، عن هلال بن حصين قال: نزلت على أبي سعيد الخدري فضمني وإياه المجلس، قال: فحدث أنه أصبح ذات يوم وقد عصب على بطنه حجرا من الجوع، وبالمناسبة كان والده فقيرا جدا، ولكنه كان عفيفا متعفف لا يسأل الناس شيئا. وأبو سعيد كان كوالده فقيرا عفيفا، أصبح ذات يوم وقد عصب على بطنه حجرا من الجوع، فقالت له امرأته أو والدته: ائت النبي عليه الصلاة والسلام فاسأل، فقد أتاه فلان فسأله فأعطاه، وأتاه فلان فسأله فأعطاه. أنا أنت لست بدعا، افعل كما يفعل الناس. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فأتيته وهو يخطب، فأدركت من قوله وهو يقول، لما جاء أبو سعيد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجد النبي عليه الصلاة والسلام قائم على المنبر يخطب، وكان من ضمن الخطابة: من استعفف يعفه الله، ومن استغنى يغنيه الله، ومن سألنا إما أن نبذل له وإما أن نواسيه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن سألنا إما أن نبذل له. كان نبينا عليه الصلاة والسلام لا يسأل عن شيء فيقول لا، معه يعطي، أما إذا سئل وليس معه شيء وعد بالعطاء عليه الصلاة والسلام. قال: ومن سألنا إما أن نبذل له وإما أن نواسيه، يعني نعده بالعطاء ونواسيه بالكلام، ومن يستعفف عنا أو يستغني أحب إلينا ممن يسألنا. ده كلام النبي أيضا عليه الصلاة والسلام. قال أبو سعيد الخدري: فرجعت فما سألته شيئا. ليه؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن يستعفف عنا أو يستغني أحب إلينا ممن يسألنا. الذي يستعفف أحب للنبي عليه الصلاة والسلام وأحب إلى الله من الذي يسأل الناس. قال: فما سألته شيئا فما زال الله عز وجل يرزقنا حتى ما أعلم في الأنصار أهل بيت أكثر أموالا منا، ومن يستغني يغنيه الله. ومن يستعفف يعفه الله. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في الرواية التي رواها الإمام أبو داود: أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة. في كم مخالفة؟ 2. المخالفة الأولى أنه أخرج منبرا من أجل الخطبة يوم العيد، وهذا من الهدي ولا خلاف الهدي؟ خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. المخالفة الثانية أنه جعل الصلاة قبل ولا بعد؟ بعد، يعني الخطبة الأول عشان يلزم الناس بالسماع كخطبة الجمعة، وهذا خلاف أيضا الهدي. فلما فعل ذلك قام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة. الرجل هو عمارة ابن روبية، وقيل هو أبو مسعود. هذا الرجل قام ينكر على مروان الخليفة، أنكر عليه فعلته، قيل إنه عمارة ابن روبية، وقيل إنه أبو مسعود. لما رأى هذا المنكر أنكر، وأنكر على من؟ أنكر على من؟ على الخليفة. وأنكر على الخليفة ليس بينه وبينه، تأنكر على الخليفة، هذه واحدة. الثانية أنه أنكر على على الملأ، على رؤوس الأشهاد. فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. كان الأول بيصلم بعد قبل قبل الخطبة، إنما احنا من أول دلوقتي هنصلي بعد بعد الخطبة. فقال أبو سعيد لما رأى هذا الرجل ينكر: أما هذا فقد قضى ما عليه. قضى ما عليه يعني فعل ما بوسعه، وهو إنكار المنكر، لأنك تنكر المنكر وربما يستمر الرجل على منكره، ولكن أنت عليك البلاغ، عليك الدعوة، عليك إنكار المنكر، عليك أن تقول المعروف. قال: أما هذا فقد قضى ما عليه. ثم ساق الحديث: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا. ما هو المنكر إخواني معشر المسلمين؟ المنكر شرعا هو ضد المعروف، وهو كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه. وقيل المنكر هو ما أنكره الشرع، وهو ما حرمه الله عز وجل أو رسوله عليه الصلاة والسلام. أما المعروف فهو اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل من طاعته والإحسان إلى عباده. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، أي يزيله ويمنع وقوعه. فمن لم يستطع فبلسانه، أي بالقول. فمن لم يستطع فبقلبه، أي ينكر هذا المنكر بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. القضايا الثانية إخواني معشر المسلمين من قضايا الحديث: ما هو حكم الشرع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ حكم الشرع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ألا فاعلم أيها الأخ الكريم أنه قد اتفقت الأمة الإسلامية على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واختلفوا في الوجوب، هل هو وجوب عيني أو هو وجوب كفائي؟ وجوب عيني فرض عين، ولا فرض كفاية؟ فرض عين يعني أي إنسان يبقى واجب إيه؟ عليه، كالصلوات الخمس فرض عين. فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الإيه؟ عن الآخرين. يعني الروايتين اللي معانا اللي احنا ذكرناهم، الرواية الأولى رواية الإمام مسلم، والرواية الثانية رواية الإمام أبو داود، ما ذكر ما الروايتين اتنين لم تذكرها إن سيدنا أبو سعيد الخدري أنكر على مروان. ولكن في موقف آخر وفي رواية أخرى في الصحيحين إن سيدنا أبو سعيد الخدري هو الذي أنكر، هو الذي أنكر، جذبه جذبه يعني لا طلع المنبر راح إيه جذبه من ثوبه اقعد راح فيه. فما هو حكم الشرع؟ حكم الشرع العلماء قالوا إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين على كل مسلم يستطيعه، أو فرض كفاية. ويقول الإمام ابن حزم رحمه الله: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم، إن قدر فبيده. عند الاستطاعة التغيير المنكر باليد يبقى فرض عين عليه يغيره بيده، كأن رأيت منكرا في بيتك، كأن تكون زوجتك تستمع إلى الأغاني، يجب عليك أنك تغير المنكر بإيه؟ يدك يدك. قال ابن حزم: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم، إن قدر فبيده، فإن لم يقدر فبلسانه. رأيت منكرا ولا تستطيع أن تغيره بيدك فعليك أن تغيره بلسانك، وإن لم يقدر فبقلبه. طب ما قدرش بقى بإيده يبقى بإيه؟ بقلبه. وليس بعد ذلك حبة خردل من إيمان، لابد من الإذكار بالإيه؟ بالقلب. سلفنا الصالح إخواني معشر المسلمين لو نظرنا إلى هذا الحديث لوجدناهم أنهم كانوا أحرص الناس على تطبيق شرع الله عز وجل وعلى القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رجل يقف لخليفة المسلمين على الملأ ويأمره وينهاه وينصحه لله عز وجل ولا يخاف في الله لومة لائم، هذا إن دل فإنه يدل على أن سلفنا الصالح، ما انا قلتها بنت الحلال ضمن كترك ما هنالك، يعني كان الكلام ده امتى؟ قبل كده، يعني كانوا الاول بيصلوا وبعد كده يخطب، انما احنا من اول دلوقتي هنخطب وبعدين ايه نصلي. يعني اللي فات يعني لربما راى قله الناس في الحضور او لا الناس بيسلموا ايه ويمشوا كحال كثير من المسلمين في أيامها. يبقى عرفت حكم الشرع إخواني معشر المسلمين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. القضية التي بعد ذلك: الأدلة الشرعية من كتاب ربنا سبحانه وتعالى على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأدلة من الكتاب، وموجود منها أدلة في الكتاب بتاعنا صفحة 86، قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة الأنبياء، والاتنين مع بعض يا إخواني، الأمر بالمعروف والنهي عن الإيه؟ عن المنكر. لأن بعض الناس في هذه الأيام يأمرون بالمعروف وإذا رأوا منكرا لا ينهون عنه، يقول لك عشان بس نألف قلوب الإيه؟ قلوب الناس. لا، الاثنين معا، أمر بمعروف ونهي عن المنكر. وظيفة الأنبياء كانت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخيرية هذه الأمة جعلت من أجل أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولذلك قال علماؤنا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صمام الأمان لأمة الإسلام، فإذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فشت الضلالة وشاعت الجهالة واستشر الفساد وهلك البلاد وهلك العباد وفسدت البلاد. قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وقال ربنا عز وجل أيضا وهو يبين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات المؤمنين ومن صفات المؤمنات، قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. وقال لقمان عليه السلام وهو يعظ ابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال تبارك وتعالى أيضا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف، معنى العرف يعني الايه؟ المعروف. وأعرض عن الجاهلين. وقال تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هذه بعض الأدلة من كتاب ربنا تبارك وتعالى تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الأدلة من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام فهي كثيرة، نذكر منها على سبيل المثال للحصر قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي صحيح الإمام مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. وأيضا روى الإمام الترمذي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدال على الخير كفاعله، إن الدال على الخير كفاعله. والحديث رواه الإمام الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. ومن الأدلة كذلك على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله عز وجل بعقاب منه. والحديث رواه الإمام أبو داود والترمذي وابن ماجة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. فينبغي علينا أن نأمر بالمعروف وأننا عن المنكر، لأن الأمة إذا لم تأمر بالمعروف ولم تنه عن المنكر قد تودع منها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا هابت أمتي أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها، مات الخير فيها وفسدت وحل عليها العقاب من الله تبارك وتعالى. القضية التي بعد ذلك من قضايا الحديث إخواني معشر المسلمين: مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الحديث أصل أصيل في بيان مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد بين الحديث أن مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كام؟ ثلاثة. المرتبة الأولى من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، الثانية فإن لم يستطع فبلسانه، الثالثة فمن لم يستطع فبإيه؟ فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وذكر شيخنا المبارك الشيخ مجدي حفظه الله حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا الحديث مع حديثنا يبين مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن التغيير المنكر يكون بحسب القدرة، أما الإنكار بالقلب دي على إيه؟ الجميع. مفيش قدرة بقى، مفيش استطاعة. تغيير باليد وباللسان على حسب القدرة والاستطاعة وعلى حسب المفاسد والمصالح، أما بالنسبة التغيير بالقلب ده لابد منه في جميع الأحوال. فالذي يرى المنكر بقلبه ولا ينكره دل ذلك على ذهاب الإيمان من قلبه. سمع ابن مسعود رجلا يقول: هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. فقال ابن مسعود: بل هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. يشير إلى أن معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد، فمن لم يعرفه هلك. وأما الإنكار باليد وباللسان فإنما يجب بحسب الطاقة والاستطاعة. يقول الإمام الكبير سفيان الثوري رحمه الله: كنت أرى المنكر فلا أستطيع تغييره فأبول دما، كنت أرى المنكر فلا أستطيع تغيير هذا المنكر من الكمد ومن الهم ومن الغم يبول إيه؟ دما. شوف درجة حرارة سفيان الثوري رحمه الله وحبه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو تعرض في موقف من المواقف لكي ينكر منكرا معينا ولكنه لا يستطيع تغيير هذا المنكر، إما لسطوة ظالم أو خوف من سيف أو غير ذلك، أو رأى أن المصلحة لا تقتضي أن يتكلم لأنه ربما يترتب على إنكاره مفسدة أعظم من همه وغمه، يبول دما رضي الله عنه وأرضاه. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. قال شيخنا: يدل على جهاد الأمراء باليد، وقد استنكره الإمام أحمد في رواية وقال هو بخلاف الأحاديث. يعني أنت لا تغير المنكر باليد مع الأمير مع الأمراء، لأننا أمرنا في تعاملنا مع الأمراء بالصبر على ظلمهم وعلى جورهم، ولكن يجاب عن ذلك بأن التغيير باليد لا يستلزم القتال. تغيير المنكر مع الإمام لا يستلزم القتال. طب ما الدليل؟ الحديث اللي ايه؟ اللي معانا، حديث اللي معانا: غير الرجل الذي قام لمروان المنكر وانكر عليه مع انه لم يخرج عليه بالايه؟ بالسيف. وابو سعيد في الرواية التي في الصحيح جذبه من ثوبه فغير المنكر مع الامام ومع ذلك لم يخرج عليه بالسيف. فالتغيير باليد لا يستلزم القتال، وقد نص على ذلك أحمد في رواية أخرى فقال: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح، فحينئذ جهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما أمروا به من الظلم أو ما فعلوه من المنكرات، مثل أن يريق الخمر ويقصر آلات له، وكل ذلك جائز، وليس هو من باب المقاتلة ولا من الخروج عليهم الذي ورد النهي عنه، فإن هذا أكثر ما يخشى منه، أكثر حاجة يخاف منها وعلى الأمة منها الخروج على الحاكم أو قتال الحاكم، ترتب عليه مفاسد الله أعلم بها. والصعيد الآن خير شاهد على ذلك، الذين قالوا بالخروج على الحاكم وخرجوا على الحاكم في سنة 94 وتم القبض عليه، انظر السنة تكون محيت من الصعيد، محيت محو من الصعيد بسبب ماذا؟ الاستعجال والقول بالخروج عليه بالسيف، فيخشى منه الفتن التي تؤدي إلى سفك دماء المسلمين. نعم، إن خشي في الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤذي أهله أو جيرانه لم ينبغي له التعرض لهم حينئذ، لأن المفروض اللي بيجي غير المنكر ينظر، وده شرط من الشروط هنذكرها، الحكمة والمصالح والمفاسد. إن خشي في الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤذي أهله أو جيرانه لم ينبغي له التعرض لهم حينئذ بما فيه من تعدي الأذى إلى غيره، ومع هذا متى خاف منهم على نفسه السيف أو الصوت أو الحبس أو القيد أو النفي أو غير ذلك سقط أمرهم ونهيهم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا يتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول، فإن كان يعلم أنه لا يقبل منه. فأكثر العلماء على القول بوجوب الإنكار، وقد قيل لبعض السلف في هذا فقال: يكون لك معذرة، كما أخبر ربنا عز وجل عن الذين أنكروا على المعتدين في السبت أنهم قالوا لمن قال لهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وقد ورد ما يستدل به على سقوط الأمر والنهي عند عدم القبول والانتفاع في حديث أبي ثعلبة الخشني أنه قيل له: كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ قال: سألت عنها خبيرا، أما والله لقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بل ائتمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك أمر العام. إذن إخواني معشر المسلمين، ينبغي علينا ونحن ننكر المنكر أن يكون عندنا روية، وأن يكون عندنا شرع، وأن يكون عندنا علم، وأن يكون إنكار المنكر باليد أولا، فإن لم تستطع فباللسان، فإن لم تستطع فبالإيه؟ فبالقلب. تنكره، تقرأ هذا الفعل، أنت في بيتك مثلا ورأيت والدك مثلا يتفرج على التلفزيون، ماذا تفعل؟ منكر أم غير منكر؟ منكر. تعمل إيه؟ تروح تقفل التلفزيون؟ بتعمل إيه يعني؟ ليس لك مع والدتك ووالدك إلا النصيحة، تأمر وتنهى، وبعد كده تعتزل بقلبك. منكر المنكر بالقلب، وأعتزلكم وما إيه تعبدون من دون الله. كان معهم بجسمه ولكن بالقلب ينكر كل الأفعال وكل الأعمال. ماشي، مش تروح لوالدك وتكلمه بخشونة وتغير المنكر بقى سبحان الله، وده أمر في منتهى الخطورة يا أخوانا. تجد أن الأخ في معاملته الخارجية مع إخوانه يعني ممكن تكون كويسة جدا، ويقابل الأخ ده يهش ويبش في وجهه، وأول ما يدخل عند أبوه تلاقي بقى شديد مع والده، أصل والدي جاهل، أمي لا يقرأ لا يكتب، تتفرج على التمثيلات طول النهار، تتفرج على أفلام، خطأ خطأ. ينبغي أن تكون أرحم الخلق بأبيه، أرحم الخلق. واعتبر بإبراهيم لما أنكر على أبيه، أنكر على أبيه بلطف وبأدب وبلين. ألم تسمع قول الله عز وجل عندما قال إبراهيم لأبيه: يا أبتي لما تعبده ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. شو بقول له؟ يا أبتي، شو التودد؟ انظر إلى الأدب وانظر إلى الرأفة والرحمة. يا أبتي لما تعبده ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. شوف الأدب، ما قالوش أنا أعلم منك، لا ده بقول له أنا جالي علم مش عندك، يعني أنت برضك ما نفاش عنه العلم بل أن له إيه؟ علم. ما قالوش أنت جاهل وأنا عالم، أنا راجل سني عارف الكتاب والسنة وأنت ما تعرفش حاجة، لا ما قالوش كده. قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، أي أنا عندي علم ليس عندك، أي أثبت له علم. فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان. وانظر إلى كلمة يا أبتي دي كل مرة كل مرة. يا أبتي الود المودة والحب والرحمة والشفقة والأدب الجمل من إبراهيم عليه السلام. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان إيه؟ ولي. احنا المفروض يا اخواننا نعتبر ونتعلم في تغيير المنكر بالذات في البيت، انما انت ما تكون بقى رب الاسرة واتجوزت وبعدت بقى عن ابوك وامك وبقى راجل بقى، اقطر بيتك على الحق اطرا، زوجتك وعيالك اقطرهم على الحق اطرا، اما والدك والدتك اخواتك وابوك موجود لا، ليس لك ان تقطرهم على الحق اطرا، انما عليك ان تأمر بالمعروف بالمعروف، لأن الأمر بالمعروف لا يكون بالمنكر، إنما الأمر بالمعروف يكون بالمعروف، والنهي عن المنكر لا يكون بالمنكر، إنما النهي عن المنكر يكون بالإيه؟ بالمعروف. فانتبه لذلك. وللأسف الشديد يحزنني إن معظم الإخوة في معاملتها في البيوت سيئة. وهذا ليس افتراء مني عليهم، لا تعالوا زيارة لأي أخ، حددوه كده عشوائي ونروح نزوره في الله، مش هنزوره هو، هنروح لابوه لامه، ايه ابنك عامل ايه، اللي عمال يور طول النهار وبيسمع الدروس او قضي وقته في طلب العلم عامل ايه معاكي، شوف هتقول ايه، شوف بيسمع كلام والدته ولا لا، شوف عامل ايه مع والده، ده هتسمع بلاوي، هتسمع ما الله به عليم، هتسمع ما الله به عليم. واقع مر لابد ان يغير. لا يا اخواني، المغيير بالمنكر في البيت طالما والدك موجود ورب الأسرة ولي الأمر في البيت، أنت فقط عليك النصيحة، سواء والدك والدتك أختك نصيحة فقط وبالحسنة وبالليل. أما ما تتجوز وتبقى أنت بقى الغضنفر ورب الأسرة بتاعتك، اعمل ما بدأ لك بقى، أقطر بيتك على الحق أطرا. وذلك أضعف الإيمان، أنت لو ما غيرتش باليد ولا باللسان ما عادش إلا القلب، إنك بتنكر بالقلب، تنكر هذا المنكر بالقلب. يعني مثلا لو واحد فينا بيته كله معاصي وفجور ونصح مرة وأخرى واثنين وثلاثة ومش قادر يخرج من البيت، لأنه لو خرج هيضيع، لا هو متعلم صنعة ولا هو عارف حاجة، ولو خرج هيضيع، ممكن يمشي مع شباب فاسد. قل له اصبر اصبر واعتزلهم، اعتزل هذه المناكير كلها بالقلب حتى يجعل الله لك مخرجا. وذلك أضعف الإيمان. برضك القضية التي بعد ذلك إخواني معشر المسلمين في الحديث، سؤال: كيف تأخر أبو سعيد؟ لو سألك سائل فقال كيف تأخر أبو سعيد الخدري عن تغيير هذا المنكر حتى أنكره هذا الرجل؟ إزاي وأبو سعيد أفضل منه؟ فكيف تأخر أبو سعيد الخدري عن تغيير هذا المنكر حتى أنكره هذا الرجل؟ الإجابة: يحتمل أنه، أي أبو سعيد الخدري، لم يكن حاضرا أول ما شرع مروان في تقديم الخطبة، ما كانش حاضر، وأن الرجل أنكره عليه ثم دخل أبو سعيد، كانش موجود في الاول، والراجل اللي كان موجود قبل ابو سعيد، فما ابو سعيد جه لقى الراجل بينكر على مروان فايده، هذا احتمال وجدهم في الكلام فايد الرجل. الاحتمال الثاني ويحتمل انه كان حاضرا ولكنه خاف على نفسه ان غير حصول فتنة بسبب انكاره. قال لو غيرت المنكر ممكن تحدث فتنة عظيمة واحنا في يوم عيد والخلق كثير ويمسكوا في خناق بعض. فسقط عنه الانكار انذاك. الاحتمال الثالث ويحتمل ان ابا سعيد هم بالانكار كان موجود بالاول. ومروان لما خالف هم ابو سعيد ان يقوم وينكر عليه ولكن سبقه الرجل لقربه منه لقرب الرجل من مروان فبدره الرجل فعضبه ابو سعيد والله اعلم. ونرجع نؤكد ان في حديث في الصحيحين ان ابا سعيد الخدري هو الذي جذب بيد مروان حين اراد ان يصعد المنبر. فيحتمل انهما قضيتان يعني مرتين ممكن مرتين في عيدين مختلفين. لان الحديث في الصحيحين ان ابو سعيد الخدري هو الذي انكر وجذب مروان. الحديث اللي في صحيح الامام مسلم وفي سنن ابو داود ان ابو سعيد الخدري ايد الرجل. ايضا اخواني معشر المسلمين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصال الايمان ويدل على ان من قدر على خصلة وفعلها كان افضل ممن تركها عجزا. يعني واحد رأى منكر فغيره بيده والاخر رأى نفس المنكر ولكن انكر بقلبه ولم يغير. من الافضل؟ الذي غير بايه؟ بيده. طب رجل غير بلسانه والثاني انكر بقلبه من افضل؟ الذي غير بالايه؟ بلسان. نعم. من رأى منكم منكرا يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله من رأى منكم منكرا رأى يحتمل ان يكون المراد رؤية البصر او ان المراد رؤية القلب وهي العلم والثاني اشمل اعم. مش لازم كل منكر تنكره تشوفه بايه؟ بعينيه. لانك انت ممكن ترى منكرا كأن يصلك الخبر خبر عن منكر في الشارع اللي ورانا. اول ما تسمع ان في منكر في الشارع اللي ورانا تعمل ايه؟ اقل شيء تعمل ايه؟ تنكر بالايه؟ بالقلب. فمعنى من رأى مش رؤية البصر لا ده رؤية القلب اللي هي العلم. يعني يقول الشيخ يدل على ان الانكار متعلق بالرؤية فان المنكر ان كان مستورا فلم يرى ولكن علم به فالراجح انه ينكره. منكر مخفي وانت وصلك خبر عنه تنكر ولا لا تنكر؟ تنكر بالقلب لانه قد تحقق المنكر وعلم موضعه فهو كمن رآه بعينه. اما اذا لم يعلم مكانه فلا شيء عليه. واحد بيعمل منكر وانت ما تسمعش عن الرجل ده ولا شفت المنكر في حاجة عليك؟ لا. وقد قيل لابن مسعود رضي الله عنه ان فلانا تقطر لحيته خمرا فقال نهانا الله عن التجسس. مش معنى بقى من رأى منكم منكرا نقعد اتجسس على الخلق وبص على بيوتات الناس وافتش عن عورات الناس؟ لا لا نهينا عن التجسس. والمنكر الذي يجب إنكاره ما كان مجمعا عليه فأما المختلف فيه فلا يجب إلا إن كان الخلاف فيه ضعيفا وإن كان ذريعة إلى محظور متفق عليه. يعني المنكر اللي تنكره معلوم إن ده إيه؟ منكر. إنما حاجة مختلف فيها خلاص لا تنكر. من قضايا الحديث المهمة يا إخواني جدا اكتب قواعد مهمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. القواعد اللي هتتقال دي يا اخوانا مهمة جدا. طالما هتنكر منكر او هتأمر بالمعروف لازم تكون على بينة من هذه القواعد. الاولى العلم، ما انا عشان اعرف ان ده منكر او معروف لازم يبقى عندي علم. ولذلك الامام البخاري قال باب العلم قبل القول والعمل. يبقى العلم يكون عندي علم. والعلماء قالوا يشترط في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يكون عالما بما يأمر عالما بما ينهى. ولا يشترط كل العلم، لان ما فيش واحد وما عنده كل العلوم الشرعيه، مستحيل. العلوم دي العلم بحر عميق لا ساحل له. ولكن فقط عليك ان تكون عالما بما تأمر. يعني انت هتقول خطبة جمعة، هل يشترط فيك انك تكون حافظ البخاري او مسلم او عندك علم بعلم الرجال او عندك علم بعلم الاسناد؟ لا. ما يشترط ايه؟ يشترط فيك ان تكون عالما بما تقول. بلغوا عني ولو آية، يبقى هو عالم هذه الآية فبلغها، فهو عالم بها وان كان غير عالم بغيرها. ماشي. يبقى العلم. القاعدة الثانية الرفق، وحط فوقها 100 خط الرفق. الرفق في الأمر والرفق فين؟ في النهي. يقول سفيان الثوري رحمه الله، وذي في الكتاب صفحة 89، لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا ينهي عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خصال: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، عالما بما يأمر، عالما بما ينهى. لابد من الرفق، لابد من الرفق. الله عز وجل يقول في الرفق: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال تبارك وتعالى وهو يخاطب موسى عليه السلام وهارون: فقولا له، قولا لمين؟ لفرعون، أشر الخلق، أشر الخلق. أمر ربنا عز وجل في مقام الدعوة، دي مش مقام الجهاد، لأن في حاجة اسمها مقام دعوة ومقام إيه؟ جهاد. مقام الجهاد دي الضرب بالإيه؟ بالسيف قطير الرئاب، دي حاجة تانية. إنما إحنا في مقام الإيه؟ الدعوة. مقام الدعوة: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ليه الرفق يا أخوانا؟ لأن الداعي إلى الله أو الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيهاجم الناس، مش بيهاجم الناس بيغلط فيهم، لا، بيهاجم الواقع المر بتاعهم، بيهاجم واقعهم. لإما الناس متلبسين بمنكر، واخد بالك، فهو عاوز يأخذ بيدهم إلى ترك هذا المنكر وفعل المعروف، أو أنهم لا يعرفون المعروف ولا يفعلون برضك، هو عاوز يأخذ بإيديه، فهو بيهاجم الناس. الداعي مهاجم، الداعي مهاجم، يبلغ الرسالة. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وانت بتبلغ بتهاجم، عشان بتهاجم لازم تبقى رفيق، عندك حكمة. وليه مش بهاجم أشتم؟ لا. وخلي بالك الرفق، الرفق دائما تستغله طالما انك مش ممكن لك، مش ممكن، لأنك لو ممكن ممكن تستخدم الشدة في بعض الأحيان كما سنذكر. إنما أنت غير ممكن خالص، يبقى لابد من الرفق. الرفق، الرفق. النبي صلى الله عليه وسلم دخل الرجل عليه في المسجد وبال بين في المسجد، شوف بقى الأعرام ما يبول في المسجد، قمة الرفق من النبي عليه الصلاة والسلام. أما الصحابة قاموا عليه قال: دعوه، لا تدرموه، اتركوه حتى يقضي بوله. لما انتهى الرجل من بوله قال نبينا صلى الله عليه وسلم: آتوا ذنوبا من ماء، وطهر المكان. وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم برفق وبلين ان هذا المكان لا يجعل لذلك، وما ما فرقش بين بره المسجد وجوه الايه المسجد. كانت النتيجه ان لما الرجل صلى دعا ربه عز وجل فقال: اللهم اغفر لي ومحمدا ولا ترحم احدا معنا، ارحمني انا محمدا بس، اما الباقي دول كانوا ياكلوني ما ترحمهمش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا. ده رحمة الله وسعت كل ايه؟ كل شيء. الشاهد اما لقى منهم الشدة والعنف وعدم الرفق قال ما ترحمهمش. ومرة ده هم شافوه مرة، فقالك انت بقى ما كل صديق وكل ما بتشوف عمال تلقى عليه كلمات بتعامله بشدة، ما بتحضلوش الجناح. ده ربنا بقول: وقف جحك لمن اتبعك من المؤمنين. دلالة احنا ما فيش خالص. والله عز وجل قال: محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. دي ما فيش برضه، لا احنا اشداد على بعض. تعالى كده احنا بقى بنعمل ايه بقى على اليهود او النصارى؟ ما فيش. واخد بالك؟ نعم على بعض. اسد علي وفي الحروب نعامة، اسد علي وفي الحروب نعامة. لابد من الرفق، الرفق الرفق. قال الامام احمد رحمه الله: الناس محتاجون الى رفق ومداراة، والامر بالمعروف بلا غلظة الى رجل معلم بالفسق فلا حرمة له. وكان اصحاب ابن مسعود اذا مروا بقوم يرون منهم ما يكرهون يقولون: مهلا رحمكم الله، مهلا رحمكم الله. عاملين منكر وقولوا لهم مهلا رحمكم الله. قال احمد: يامر بالرفق والخضوع، فان اسمعوه ما يكره لا يغضب فيكون يريد ان ينتصر لنفسه. لازم تامر بالرفق، لازم. وما كان الرفق في شيء الا زانه، وما نزع من شيء الا شانه. الرفق. وارفق ناس تبقى بهم ابوك وامك. اقشف الواحد عمال بنتكى على الحته دي بالذات. الاخوه عندهم شفاء، والله ما هتعرف فضل ابوك الا لما ابوك يموت، ومش هتعرف قيمة امك لما تموت. ابوك وامك ما بتعوضوش. الزوجة بتعوض، الاولاد بتعوضوا، الصاحب كذلك. النهاردة ده بيسيبك او بيسافر برة بتشوف طريقك وتشوف غيره. الزوجة ممكن تتجوز التانية والتالتة او تموت تتجوز غيرها. الاولاد بتخلف او يموتوا يتخلف غيرهم. انما ابوك وامك راحوا على العوض، خلاص انتهى. الرفق الرفق الرفق بالوالد والوالدة. اتقوا الله في ابائكم وفي امهاتكم. درس ده مهم جدا، مهم جدا انك ترفق بابيك وبامك، حتى ولو كانوا جهلا، حتى ولو كانوا عصاة، حتى ولو كان منهم من يقع في بدع. انت فقط امره بالمعروف فقط، وانهى عن المنكر برفق وبادب وبليه. واخفض جناحك له. مش تتكلم ابوك تكلمه وانت رافع مناخيرك في حال بعض الاخوه. ده ابويا كافر، يقول لك كفر ابوك. والله بيكفر ابوك، كفر ابوك. طبعا ما لا يعمل فينا ايه؟ نسأل الله السلامة والعافية. مش موضع الكلام عن البر، انا كل التركيز في نقطة معينة. انك لو رأيت منكر على والدك او والدتك كترك صلاة او نوم عن صلاة الفجر، او امك متكاسلة في الصلاة، او ترك الخمار، او اختك ترك الخمار، دي الموضع اللي انا عاوز اقوله. لما تيجي تنكر منكر في البيت عندك بايه؟ برفق قوي قوي. ارحموا ابوكم وامكم، حرام عليكم. لا تكونوا عونا مع الشيطان على ابيك او امك او اخيك او اختك. نتقي الله عز وجل. الامر اللي بعد كده عشان الوقت بيجري. الصبر. القاعدة الثالثة من قواعد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انك تصبر. دي مش مصيبتنا دلوقتي. مصيبتنا عاوزين كن فيكون، كن فيكون. لا، انت في بلد وما فيهاش سنة. ارفق بالراحة، ادعو الى الله وارمي البذرة واصبر سنة واثنين وثلاثة وعشرة. انت في مسجد وما فيش سنة فيه، عاوز كن فيكون؟ لا طبعا، لابد من سنة واثنين وثلاثة على مهلك، على مهلك. وابدأ بالاهم فالاهم كده. ابدأ باهم شيء، التوحيد والعقيدة ورفق بالناس واصبر. الدعوة يا اخوانا باختصار شديد عاوز صبر وطول نفس، نفس طويل. مش تدعي مرة واتنين تيأس وتزهق والناس مقرفين. ما هم مقرفين فعلا. قال لا، هو يا ناس متعبة. حطموا النبي عليه السلام. سئلت عائشة رضي الله عنها: أصلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا؟ قالت: نعم. لما حطمه الناس. عارف حطمه الناس يعني ايه باللغة البلدي؟ هدوا حيله، تعبوه، تعبوا قلبه. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لو تمسك عليهم تعبوه. أيوة وانت انت عاوز تدعو إلى الله واحنا نطلع نخطو أو نقعد نقول درس هنسلم من النقد؟ هتسلم من كلام الإخوة قبل اللي بره ده اللي قاعد عليه مش هتكلم أبدا. هو شايف انه رايح الجامع جاي من الجامع هو قال الراجل ده بتاع ربنا ده بتاع ربنا. إنما مين اللي هينكد ده؟ الإخوة الكرام الإخوة الأعزاء الأحباب. ده قال ده ما قالش ده رفع ده نص ده عمل ده طول ده أصل ده عم كده بس. أما يفتش في نفسه لا حرام. هو نبي حاجة ده أنا من أنا إنما نبي حاجة كده. هذا الوضع المر. الصبر يا أخوانا. سيدنا لقمان قال لابنه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. شوف الفقه العالي أوي أوي أوي أوي في مجال الدعوة. واصبر على ما أصابك وكأنه يقول له طالما يا بني دخلت في هذه الدعوة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلا بد أن تبتلى لأنك في طريق الأنبياء فلا بد أن تصبر. قال جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال له ولا واصبر واصبر لحكم رب فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. يبقى لابد من الصبر. والصبر بقى الجميل لأن الصبر بتاعنا مش جميل. الصبر الجميل انك تصبر وتصبر بدون أنين بدون تضجر. انت فكرك ايه ده انت الدعوة دي فن عالي فن عالي. عاوزين تعرفوا الدعوة مين فيكم ماسك مسجد؟ من قاعد امامي وماسك مسجد من بابه يعني امام امام يعني ايه مش بيروح يصلي على القبلة وملوش دعوة بالخلق لا يعني راجل هو القيم في المكان. حد قاعد كده ما تبقى كده بقى هتشوف الناس هتعمل ايه فيك هتشوف الناس هتعمل فيك ايه. ده بتعلمنا يا اخوانا ان احنا نصبر قوي قوي قوي وتبقى حكيم في التعاملات. الواحد بقى عاوزين نخلص عشان الشيخ زكريا. المهم القضية الرابعة يبقى العلم الرفق الصبر. الرابعة الحكمة. والحكمة هي النظر إلى المصالح والمفاسد. الحكمة اللي هتمكنك من وضع الأمور في مواضعها. ومش معنى الحكمة إن أنا أبقى طري إن أنا أتعصر إن الناس تاكلني إن أنا نقعد بقى أتودد للناس والناس تشتمني لا. الحكمة انك تكون في موضع الرفق رفيق موضع الشدة وحش بطل اسد لا تؤكل. الحكمة ان تكون لينا في الموضع الذي يحتاج منك اللين وشديدا في موضع الايه الشدة. ايه دي الحكمة؟ مش الحكمة ان انا ابقى طري ونخل الناس والناس يمشوني لا. ده الامام او الرجل الداعي او الامر بالمعروف والنهي عن المنكر راجل لابد ان هو يبقى فنان في الدعوة فنان يتودد الى الخلق ويجذبهم ويقودهم الى الله. الناس عاوزة تتساي يا اخوانا. خلاصة الكلام والواحد باحتكاكه وخبرته بالخلق الناس عاوزين يتساقوا حاجة من اتنين لا يتساقوا بعصا موسى لا يتساقوا بعصا فرعون بس هما كده كده لازم ايه يتساقوا. فانت قودهم الى الله قودهم. هو ليه الانبياء كانوا رعاة غنم؟ ليه؟ عشان بيتعلموا الايه؟ صبر صبر والتحمل. انما هو بقى لو كان بقى شر الرعاية الحطمة كل ما غنمات يجري يروح فايحة ان شاء الله اخر النهار يلاقي نص الاغنام ايه؟ مات. فالرفق الرفق والحكمة الحكمة اخواني معشر المسلمين الحكمة مثلا شوف كده الحكمة هضرب موقفين اتنين في الحكمة في موقف النبي عليه الصلاة والسلام. موقف الاول ما رواه الإمام أحمد في مسنده الشاب اللي هو قال للنبي عليه الصلاة والسلام أنا أحب الإسلام وهسلم وبتاع بس حللي الزنا أنا مدمن زنا ما أقدرش أصبر على النسوان أنا ما أقدرش أريد أن أكون زانيا. النبي عليه الصلاة والسلام قال له اطلع بره خذوه اجلدوه ارجموه. أترضاه لأمك أترضاه لأختك أترضاه لزوجك مش كده قاعد يقول له كده أترضاه لخالتك أترضاه لعمتك. يبقى هو عامله هنا بإيه؟ الحكمة هنا تقتضي الرفق ولا الشدة؟ الرفق واللين وبالراحة. الراجل مشي وهو قال إيه؟ قال الذنب ده كان أحب حاجة القلب بقى أكره حاجة عمري ما جي أمته خذ موقف آخر بقى في الشدة مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تصرفه مع كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. الموقف ده كان شدة ولا رفق؟ ده في منتهى الشدة. بس شوف بقى بيشد على مين. ما هو دوكها الإيمان يا دوبك حاجة خفيفة، فلو شد عليه يتفلك، إنما ده إيمان في القلب شديد يشد. ولذلك أنت ممكن الواحد يشد مع الإخوة، كلم إزاي مع الإخوة شد عليه، إنما مع العوام بالراحة وبتاع كده. خلينا كعم الحاج اللي أنت تقوله زي الأخ اللي نصحنا الله يكرمه، قولي أنت بتهزر مع العوام يا ابن الحلال. فرق كبير بين أن تكلم أخ وإخوة وفرق بين أما تقعد وحواليك 60 سنة و70 سنة وواحد خلاص فاضل له يومين اثنين ويطلع على التربة، فرق كبير كبير جدا، فرق كبير جدا أما تقعد تدي درس مع الحريف، فرق كبير. أكن الكلام اللي تقوله في درس الرجال مع زي درس الحريف طبعا لا مستحيل. ولذلك في بعض الناس، في بعض الناس لو قلت له قول درس للحريم ما يعرفش، ما يعرفش، مع انه اخ وعالم ومتين متين في العلم. بس لكل مقام مقام، لكل مقال مقام مقام، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. القاعدة الخامسة الاستطاعة. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. القاعدة السادسة ودي من أهم القواعد الإخلاص، الإخلاص في الأمر والنهج، إنك تكون رجل مخلص. لا أريد سمعة ولا شهرة، أنا مش بخطب لنفسي، أنا مش بأمر لنفسي، لا لا، ليت الإسلام ينتشر وما نسب إلي شيء. كان كل سنة بقوله كده، الإسلام يقود ويسود وأنا ولا حاجة، مش مهم، مش لازم أكون في المقدمة. مصيبة المصائب ليه؟ حب الشهوة والشهرة. وأنصح الإخوة الكرام بالرجوع للمجلد الأول في صلاح الأمة لعلو الهمة للشيخ سيد العفاني، سيد حسين العفاني حفظه الله وشفاه ربنا تبارك وتعالى. اقرأ كده وهو بيتكلم على الشهرة، اقرأ باب الشهرة كده، ساعة ما تقرأ تعرف ان احنا ولا حاجة، ولا حاجة خالص خالص. صلاح الأمة في علو الهمة المجلد الأول، والشيخ سيد بيتكلم على الشهرة، باب الشهرة في الأول كده كان بيتكلم على الإخلاص، راح بيتكلم على الشهرة. لأن طبعا أنا مخطوب هتشهر أبقى. صلاح الأمة 7 مجلدات في علو الهمة سيد حسين العفاني. الوقت بيجري. الشيخ ايه؟ زكريا. الشيخ زكريا. الاخلاص ان الانسان يبدأ بنفسه. قبل ما انصح اخواني، انا مش معقول اقول لك فر امك وابوك وانا اروح اطلع عين امي وراح انشف رئة تقول لي اعمل كذا اعمل ايه؟ طب اطلع حط شوية مية للفرقة. هني انا اطلع ليه؟ ده انا لسه جاي من عندي الشيخ مجد بن عرفات. قال طب وده فادي سفيان الثوري رحمه الله، عشان تعرف اخي الكريم احنا مساكين والله العظيم مساكين، مساكين الى الله عز وجل. سفيان الثوري، عارف سفيان يعني ايه؟ سفيان يعني كل العلماء الدنيا انت شايفهم دول حطوا في كفه، وهو بس تحط رجل تبص تلاقي كفته طبه، مش كله رجله بس كده. سفيان الثوري قاعد يدي الدرس، امه تبص له يا سفيان قم فاطعم التاجر. حاضر. كل طالب علم يقول له نكفيك يا سيدي انا اكفيك، كله لا، يقوم ياكل فراخ ويرجع. خس نشف شخصيته تهزت كرامته راحت. دي المساكين بقى، مساكين يقول لك انا هشيل كيس البتاع لامي، هشيل لها البتاع على كتفي ازاي؟ ما تجيبي واحد وانا اديله 2 جنيه يطلعها. هو ده كلام، ده كلام مساكين. ده ما بيحدث، بيحدث بيحدث اكتر من كده، بيحدث اكتر من كده. ومش مصدقين نعملوا زيارة مفاجأة، اعملوا زيارة مفاجأة للبيوت وللإخوة واسألوا عنهم اهاليهم، هتسمعوا كلام مر. قال ايه؟ قال ايه؟ الاخ طيب هادي والله بيكلمني صوته، ما انا بقول له علي حته بس مني هسمعك بس، وفي البيت عامل غضنفة على ابوه. جيلي يقول لي ابوه مطلع نني عين، اقول له دوت صح يا ابني دوت، ده انا مستمع حسه مستمع حسه. هو دوت عمل غضنفر على مين؟ على ابوه. والاخوات فوق الاخت فوق لو حد قال لها دي حاجه اتفضلي. امال لو قالت لها حاجه ايه؟ دماغي. اسف. بنبدا بنفسنا يا اخوانا. ابدا بنفسك فانهاها عن غيها فان انت فانت ايه؟ حكيمه. فانت حكيم. قال تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى: اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. يبقى ابدا بنفسك. في بقى امر مهم جدا يا اخوانا قبل ما انساه، لا يمكن الشيخ زكريا يجي. شبهه ممكن تيجي الواحد فينا يقول لك ايه؟ واحد يقول لك انا غير سليم يا عم الشيخ، انا هامر ازاي بالمعروف وانا على المنكر وانا غير سليم، انا بعمل بلاوي، انا ليا معاصي، انا ليا زلات، انا ليا اخطاء، انا ليا عيوب، وانت بتقول ابدا بنفسك. فانا مش سليم، هامر ازاي؟ اصعد المنبر ازاي؟ اقول لك امر بالمعروف وانهى عن المنكر حتى ولو كنت انت تفعل الايه؟ المنكر. طب ما الدليل يا عم الشيخ؟ ما الدليل على انك لو كنت متلبسا بمنكر ان تنهى عن المنكر؟ خذ الدليل. كش يا زكريا يقولوا ده يا اخوانا واقعنا ولا مش واقعنا؟ بالله عليكم ده واقعنا ولا لا؟ طب خد بقى الدليل على ان لو انت بتعمل المنكر تنكره برضه. الدليل الحديث المشهور بتاع الغار، الثلاثه اللي شدت عليهم الصخره، كان منهم الرجل الذي راود المراه عن نفسها، صح؟ هي في اول الامر ابد، اما احتاجت راحت له بمزاجها لحد بيته ونامت، ولما كان منها كما يكون الرجل من زوجته، يعني استسلمت للفعل، اهو فعلت منكر ولا ما فعلتش؟ ما تردتم، فعلت ولا ما فعلتش؟ عملت ايه؟ قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم الا بعفوه. متلبسه بالمنكر وتنهى عنه، صح ولا مش صح؟ صح. ابو محجن الثقفي كان يشرب، كان بيشرب الخمر وخارج فين؟ الجهاد. مثلا بيبص للنساء، خد بالك. هل هذا يمنع ان هو يقف على المنبر يقول لي: ايها الناس غضوا ابصاركم عن النظر الى النساء؟ لا، هو اللي جاوب. وداعي لك يبقى كونك انك تامر بالمعروف من الاداب ان تنهى نفسك عن الايه؟ عن المنكر. اذا تكون الدعوه الى المعروف الذي انت لا تفعله، هذا يجعلك يجعلك ويساعدك على ترك الايه؟ المنكر. مش معنى ان واحد مثلا انا ما بقيمش الليل، هل عدم قيامي لليل ان انا ما اقولش للناس صلوا ركعتين بالليل؟ تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض او عليم. الاصل ان الانسان فينا ابي يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، يبقى فيه كل الحاجات اللي بيقولها ده الاصل. طب لو مش فيه يامر بالمعروف ولا ما يامرش؟ في حاجه تاني يا اخي الكريم، في امر بمعروف ونهي عن منكر. كونك انك تفعل المنكر لا يجعلك لا تامر بالايه؟ بالمعروف. وان كنت مخلا، عندك خلل، تمام، كون انني بعمل منكر ده مش معناه ان انا اترك المعروف، لا، امر بيه برضه حتى لو ما بفعلوش. اتفضل. ايوه انا ما معاك، مش سيدنا شعيب بيقول لكم: وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، ان اريد الا الاصلاح ما استطع، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. ماشي، ده الاصل، ده الادب، ده الكمال، ده الكمال. مش معنى ذلك ان بقول لك افسق ويبقى ذو وجهين، لا، انا عاوز اقول لك لو انت عندك خلل في جزئيه معينه حاول تعالجها وتامر الناس برضه. بس واحنا قلنا منك من القواعد انك تبدا بايه؟ بنفسك. معنى ذلك افرض انت ما وصلتش للكمال، هل معنى ذلك انك لا تدعو غيرك الى الكمال؟ انا ما وصلتش للكمال في العباده، في كمال العبودية لله عز وجل، هل معنى ذلك أننا لا أدعو الناس للكمال في عبوديتهم لربهم عز وجل؟ مش باطلة. طيب بقى ما هو يعالج في نفسه. خلاص انا كده ولا في الحلقه اقول لك اعف على المناكير؟ لا لسه، لسه في قضيتين اثنين. القضيه الاولى العقوبات والاثار المترتبه على ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحاجه الثانيه ما مستفيد من الحديث. الحاجه الثالثه اخ الله يكرمه سالني سؤال يعني في عكرفه اللي في خلاص يا الله القضيتين دول هنقولهم في الدرس القادم ان شاء الله. نرجو من الشيخ ان يستمر في مواصله الموعظه مع الاخوه لاني رايت ثمره ذلك عند زياره اخ مريض بعد موعظه الشيخ بطريقه ما اروعها مع كثره عدد الاخوه والنظام. صلى الله عز وجل ان هو يالف بين قلوبنا وينزع الغل والحسد من صدورنا. بيسال بيقول اريد من ان تملي علينا خطوره البدع من حديث التحذير من البدع مره اخرى. حد كتب الكلام ده ولا نمليها برضه؟ صفحه 24 صفحة 24 لا ده صفحة 24 عندي وعندكم برضه. قلنا خطورة البدع اول حاجة ان هو عمله مردود، قل ان ننبئكم بالاخسرين اعماله. اثنين التوبة عنه محجوبة ما دام مصرا على بدعته ويخاف عليه من سوء الخاتمة. ثلاثة لا يرد حوض النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحظى بالشفاعة. أربعة عليه إثم من عمل ببدعته إلى يوم القيامة. خمسة صاحب كل بدعة ملعون. ستة صاحب كل بدعة لا يزداد من الله إلا بعدا. طبعا بنقولها بسرعة عشان بس الوقت الله يكرمك. أخ بيسأل بيقول لو سمحت حديث ثلاثة لا يسأل عنهم. الحديث في صحيح في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري ثلاثة لا يسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وأمة أو عبد أبق من سيده فمات، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فخانته بعده. خلاص يا أخوانا اللي كان طالب الحديث ده كتبه لغاير. تسأل الله أخي بيسأل كيف يكون أبو عبيدة هو ده بقى اللي في العقرفة. شوف السؤال يا أخوانا إزاي. كيف يكون أبو عبيدة بن الجراح هو الذي شد المغفر من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد قرأته في كتاب أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي فعل هذا طلحة بن عبيد الله في غزوة أحد. أفيدونا خد بالك، هو أنا أقول الكلام من غير ما أراه؟ ده أنا بكتبه كمان، يعني أنا الكلام اللي باجي أقوله بكون كاتبه مقيده، يعني مش بقول كده. الأخ اللي سأل هذا السؤال بنقول له إن اللي شد المنفر أبو عبيدة مش طلحة بن عبيد الله، ومش بصدق نرجع لكتاب أصحاب الرسول الذي أشرت إليه صفحة 331 المجلد الأول صفحة 331. خلاني قرأت ترجمة طلحة بن عبيد الله ما وجدتش إن هو شد المغفر. طلحة قبل بلاء حسنا، قبل بلاء حسنا في معركة أحد. أبو عبيدة ماشي، نفسي أشوفكم عاض عشان الناس تاكلكم. هل كل المحدثات إن كانت حسنة تعتبر بدعة؟ لو في الدين كل محدثة في الدين بدعة، وإن رأى الناس وإيه حسن. هل والدي النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة أم في النار؟ في الجنة أم في النار؟ اللي بيسأل السؤال دوة بيسأله ليه؟ أو السؤال دوة طرح اتجوز سنة 93 فخال العروسة يعني بيفرد عضلاته، فبقول لي قدام الناس وابو النبي فين إن شاء الله يا شيخ؟ قلت له مش قدام الناس، تتعمل لي لسه جاي عريس وكنت في الجيش. سأل السؤال ده قدام الناس، قال لي طب كويس كويس كويس كويس، انت بتختبرني ليه يعني؟ واخد بالك، ابو النبي عليه الصلاه والسلام وامه في النار، هنعمل ايه يعني؟ هنعمل ايه؟ مش احنا اللي عملنا كده ربنا عز وجل. هناك بعض الورق الموزع كتب في كتب لا دي احنا ربنا عليها بتاع جماعه كده. خلاص انا كده خلصت. استغفر الله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.